السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ما أظلم ليل أو أضاء نهار. ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار وصحابته الكرام الخيار. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، إن من نعم الله عز وجل على عبده أن يصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه المدينة هي طيبة وهي طابة، طيبها الله عز وجل بالإسلام، طيبها الله عز وجل بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، طيبها الله عز وجل بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، طيبها الله عز وجل بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيبعث منها. هذه المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فكان إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة أو نظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته، أي أسرع بها، وإن كان على دابة حركها، من محبته لها صلى الله عليه وسلم. والمؤمن الموفق إذا وفقه الله عز وجل للوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه تشرع له أمور. الأمر الأول أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة نكرة تشمل كل صلاة في مسجدي هذا، فخصصه صلى الله عليه وسلم بمسجده لا بكل حرم المدينة، وإنما هو المسجد، ويدخل فيه كل ما زيد فيه وأدخل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. خير، أي أن فضل الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم أعظم من فضل ألف صلاة فيما سواه، ولم يستثن من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام. فيشرع للمؤمن أن يمتع نفسه بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك كل ما يسمى صلاة شرعا من صلاة الفريضة وصلاة النافلة وصلاة الجنازة وغير ذلك. ويدخل في هذا الفضل الرجال والنساء، غير أن صلاة النساء في بيوتهن خير لهن، وإن كن يدخلن في الفضل في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدمت لكم مرارا ما يقرب لكم المسألة، وهو أن الحسنات تتفاضل بالعدد وتتفاضل بالحجم، فتتفاضل بالعدد كما ذكرنا في هذا الحديث، وتتفاضل بالحجم، فإن بعض الحسنات قد تكون كالجبال، فيكون حجم الحسنة الواحدة كالجبل العظيم. ومن هنا نقول إن صلاة المرأة في بيتها وإن لم تكن مضاعفة في العدد فهي أفضل لها من حيث الحجم. هذا الصواب في هذه المسألة. لكن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن المؤمنة يجوز لها أن تصلي في المساجد بشرط أن لا تتطيب وأن لا تلبس لباسا يلفت النظر إليها وأن لا تتبرج فتأتي إلى المسجد وهي غير متبرجة بزينة وغير متطيبة. فإذا طلبت المرأة من زوجها أو من ولي أمرها أن تذهب إلى المسجد فإنه لا يجوز له أن يمنعها من الذهاب إلى المسجد إلا إذا وجدت فتنة أو مفسدة عظيمة تقتضي المنع. ولا حد للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى 5 صلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد حصل خيرا، ومن صلى أقل من ذلك فقد حصل خيرا، ومن صلى أكثر من ذلك فقد حصل خيرا. وكلما زاد المؤمن في الخير كلما كان ذلك خيرا له وأعظم أجرا. ولا صحة لتحديد الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب40 صلاة، فإن الحديث الذي يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، وقد تتبعنا إسناده وكلام أهل العلم عليه فوجدناه ضعيفا كما نص عليه الشيخ الألباني وكثير من أهل العلم، فلا تقوم به حجة في التحديد. لكن المؤمن يمتع نفسه بما يستطيع بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل ما يفعله المسلم في المدينة بعد أن يصلي في المسجد ويقوم بالأعمال المشروعة التي سنذكرها أن يكثر من ملازمة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الجلوس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لانتظار الصلاة من الرباط في سبيل الله وهو عبادة وهو صلاة. فأنت يا عبد الله إذا خرجت من بيتك تريد المسجد وقد تطهرت في بيتك وأحسنت الوضوء ثم جئت إلى المسجد فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، وتكتب من القانتين من حين خروجك من بيتك إلى أن ترجع إلى بيتك. بهذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العصر ولزمت المسجد إلى المغرب ثم إلى العشاء ثم خرجت بعد العشاء فإنك تكتب من المصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل العصر إلى ما بعد العشاء إلى أن تصل إلى بيتك. وهذا فضل عظيم ينبغي على المؤمن أن يحرص عليه. ومن الأعمال المشروعة للمؤمن إذا وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه ويشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو له صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء عند القبر اتجه إلى جهة القبر لا إلى جهة القبلة ووقف بأدب وحسن سمت وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله. فإن قال: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق الجهاد وبينت لنا حق البيان. جزاك الله خيرا، خير ما جزى نبيا عن أمته أو نحو ذلك، فهذا حسن. غير أن المؤمن ينبغي عليه أن يراعي وقت الزحام، فإذا كان هناك زحام كما هو في هذه الأيام فينبغي أن يقتصر على السلام تخفيفا على عباد الله وتحقيقا لمصالح المؤمنين. وقد جاء في الحديث أنه ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأسلم عليه، وهذا يكون لمن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهو حي في قبره حياة برزخية هي أشرف حياة برزخية، هي أشرف من حياة الشهداء وغيرهم، لكن الله أعلم بحقيقتها. لكن نعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يرد عليه روحه إذا سلم عليه المسلم عند قبره حتى يرد عليه السلام. ثم إن المؤمن يخطو خطوة ناحية اليمين ليسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليسلم على عمر رضي الله عنه، والمشروع له بعد ذلك أن ينصرف وألا يدعو، لا أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله، ولا أن يدعو الله عز وجل ولو متجها إلى القبلة عند القبر، بل كان السلف ينهون عن هذا، فينصرف ويدعو حيث شاء من المسجد. ومما ينبغي أن ننبه عليه أنه لا يجوز للمسلم أن يقف أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة المتعبد لله، فإن هذا الأمر إنما هو لله عز وجل، فلا يجوز أن يضع يديه على صدره كما في الصلاة، ولا يجوز أن يضع يديه على سرته أو تحت سرته كما في الصلاة، فإن هذه من صفات التعبد التي لا تكون إلا لربنا سبحانه وتعالى. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه يشرع للمؤمن الذي أكرمه الله بزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور بقيع الغرقد، يسلم على أهل القبور ويدعو لهم ويتعظ بحالهم، وأن هذا البقيع قد حوى قبور الصالحين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين والإمام مالك والعلماء من الصالحين إلى زماننا هذا، وأنه كما مات أولئك العلماء وهم الآن في قبورهم فإنه سيموت فيتعظ بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار أهل البقيع، إذا زار قبور البقيع فإنه يسلم عليهم، يسلم عليهم ويدعو لهم، وكان يقول أسأل الله لنا ولكم العافية، وكان يقول اللهم ارحم أهل بقيع الغرقد صلى الله عليه وسلم، وبه نقتدي فنسلم على أهل الديار من المؤمنين وندعو لهم. وقال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فنزور القبور لنتذكر الآخرة. كما أنه يشرع للمؤمن الذي أكرمه الله بزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور بقيع، أن يزور قبور الشهداء ويزور قبر سيد الشهداء حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم، والمقصود من الزيارة أن يسلم عليهم المؤمن وأن يدعو لهم وأن يتعظ بالقبور ويتذكر الآخرة. ومما ينبغي أن يعلمه المؤمن علما يقينيا لا يتطرق إليه شك أنه لا يجوز للمؤمن أن يدعو أهل القبور ولا أن يرفع إليهم الحاجات ولا أن يرفع إليهم الخرق ولا أن يرسل لهم الرسائل ولا أن يربط الخرق حول الحديد الذي حول القبور، فإن كل هذا مما ينهى عنه يا عباد الله، وكذلك مما يشرع للمؤمن إذا أكرمه الله عز وجل بزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور مسجد قباء وأن يصلي فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء ماشيا وراكبا، وكان يزور قباء كل سبت، وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة أو كعدل عمرة، كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا فضل عظيم، لكن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، والمحافظة على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. فلو أن المؤمن ذهب إلى مسجد قباء ما دام في المدينة في كل أسبوع مرة أو في كل أسبوع مرتين لكان في هذا خير له وبركة، وينال بحول الله أجر العمرة إن تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء محسنا نيته متطلبا هذا الفضل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأمور التي تشرع لمن زار المدينة، هذه الأمور الخمسة هي للرجال. أما النساء فالراجح من أقوال أهل العلم أنه إنما يشرع لهن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد قباء. أما زيارة القبور كلها، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور أهل البقيع وقبور الشهداء، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تتقصد زيارتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، والمقصود لعن الله من يزرنا القبور ولو كانت الزيارة قليلة، كما قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. والمقصود أن الله عز وجل لا يظلم العبيد شيئا ولو كان الظلم قليلا. ولكن المرأة لو أنها ذهبت مع أهلها لأنها تخاف أن تبقى وحدها، أو تريد أن تستأنس مع أهلها، أو تريد أن تبقى مع أهلها، فذهبت غير قاصدة زيارة القبور، فمرت على قبور البقيع مع أهلها فسلمت، فهذا لا بأس به. وقد أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله عنها إلى هذا. كذلك لو أنها ذهبت مع أهلها إلى قبور الشهداء لا بقصد الزيارة، فرأت القبور فسلمت عليهم، فهذا حسن ولا بأس به. كذلك لو أن المرأة المباركة دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي في الروضة عندما يؤذن للنساء، فلما وصلت إلى الروضة سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم لقربها من القبر، فهذا أمر حسن لا بأس به. ومما ينبغي أن تعلمه أيها المؤمن أن أفضل بقعة في المسجد هي الروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها روضة من رياض الجنة حقيقية، والله أعلم بحقيقة الحال، لكنها روضة من رياض الجنة. وهذا الحديث يدل على فضل البقعة، ولذلك ذكر أهل العلم أنه يستحب أن تكون النافلة في الروضة لأنها أفضل ما في المسجد، وإن لم يرد دليل خاص على تفضيل الصلاة فيها، لكن تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الأفضل أن تصلى النافلة في الروضة. أما الفرائض فإن الأفضل هو أوائل الصفوف، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. ويدل لذلك أيها الفضلاء أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زيد فيه من ناحية اليمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج حده عن الروضة، وهذا ترونه مكتوبا في السواري: هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسجد القديم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية الصفوف وبإكمالها ويحث على يمين الصف. ومن المعلوم أن يمين الصف الأول ويمين الصف الثاني وهكذا خارج عن الروضة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضله ويأمر به، فدل ذلك على أنه في الفرائض. فإن الأفضل هو أن يكون الإنسان في الصفوف المفضلة ولو لم يكن ذلك في الروضة. ومما ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى القبر إنما هو خاص بمن كان عند القبر، أما من كان بعيدا في المسجد فإن التوجه إلى القبر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والتمتمة بالكلام بدعة لا أصل لها، لم يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم ولم يفعلها التابعون. وقد بحثت في كلام الأئمة الأربعة، في كلام أبي حنيفة النعمان وكلام الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وكلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي وكلام الإمام أحمد بن حنبل، فلم أجد في كلامهم هذا أبدا. فهذا الفعل بدعة منكرة، يجب على المؤمن الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتعد عنها وألا يفعلها، ففي هذا أمر عظيم. ومما أحب أن أنبه عليه وقد رأيته من بعض أحبتي وإخواني الحجاج أن بعض إخواننا إذا أذن المؤذن وقال أشهد أن محمد رسول الله وضع أحدهم يعني إبهاميه على فمه ثم وضعهما على عينه، وهذا أمر منكر وهذه بدعة، والحديث المذكور في هذا موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف وأنه قبلها يقال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يذكر هذا الفضل للشهادة لله عز وجل، فكيف يكون ذلك للشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أيها المؤمن المشروع لك إذا أذن المؤذن أن تجيب المؤذن، فإذا فرغ المؤذن من الأذان فإنك تصلي على حبيبنا وإمامنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم تدعو بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يطيب لإخواني المؤمنين مقامهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكتب لهم الأجر ويسعد قلوبهم وينير بصائرهم ويضاعف أجورهم ويعيدهم إلى هذه المدينة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن لا يجعل ذلك آخر عهدهم بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببت أن أنبه عليه لطلب بعض إخواني مني هذا، وقد طلب مني بعض المسؤولين في المسجد أن أكرر هذا ما بين فترة وفترة، لأن إخواننا المباركين من الزوار الذين يأتون إلى الحج يعني يتجددون من فترة لفترة، فينبغي أن نتحفهم بما نعلم في هذا الباب وأن نكون عونا لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم أيها الفضلاء، إن درسنا الفقهي في أمر عظيم من ديننا ألا وهو في فقه الحج، حيث نقرأ من كتاب دليل الطالب ونشرحه على وفق الأدلة من الكتاب والسنة والأدلة المعتبرة، نقرب ذلك إلى أفهام إخواننا، لعل الله عز وجل أن يجعل ذلك سبيلا لأن نحسن حجنا حتى يتقبل الله عز وجل منا. وكنا أيها الإخوة في باب الفدية، وتكلمنا عن موضوعات فيها، ووقفنا عند مسألة جزاء الصيد، حيث تقدم معنا ما يجب على من يتعمد الصيد دون المخطئ والناسي والجاهل على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن ذكرنا أن الناسي والمخطئ والجاهل لا شيء عليهم في الصيد، وإنما الجزاء في من تعمد أن يصيد صيدا بريا. أما الصيد البحري فليس ممنوعا على المحرم أن يصيده، وليس ممنوعا على المحرم أن يأكله. وبينا أيها الإخوة أن المحرم يحرم عليه في الصيد أمور: الأمر الأول أن يصيد صيدا بريا مأكولا، والأمر الثاني أن يعين على الصيد، والأمر الثالث أن يدل على الصيد، والأمر الرابع أن يأكل من الصيد إذا صيد من أجله. أما إذا صيد الصيد صاده حلال ولم يصد من أجله وأهدي للمحرم، فإنه يجوز له أن يأكل من هذا الصيد. وذكرنا أيها الأحبة أن من تعمد الصيد فعليه الجزاء، فإن كان الصيد له مثل فإنه يخير بين ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يذبح مثله من النعم، أن يذبح مثله من النعم. والفصل الذي نتحدث فيه اليوم هو معقود لبيان هذا المثل، أو أن يقوم المثل في مكان الصيد، هذا الصحيح. بعض أهل العلم قال يقوم الصيد، لكن الصحيح أنه يقوم المثل، لأن المثل أصبح أصلا في هذا الباب. يقوم المثل من النعم في مكان الصيد، ويشتري بقيمته طعاما يوزعه على المساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم يوما مكان كل مسكين ممن كان يجب أن يطعمهم من هذا الطعام. أما إذا لم يكن له مثل فإنه يكون مخيرا بين أمرين: بين أن يقوم الصيد في مكان صيده فيشتري بقيمته طعاما يوزعه على المساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أو أن يصوم مكان كل مسكين يوما. ولهذا عقد المصنف هذا الفصل الذي نتكلم عنه اليوم إن شاء الله، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله وسدده يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنة. نعم، قال: والصيد الذي له مثل من النعم، كأن قائلا قال له: قلت لنا إن الصيد إذا كان له مثل من النعم فحكمه كذا، فما الصيد الذي له مثل من النعم؟ فعقد هذا الفصل. وينبغي أن نعلم معاشر المؤمنين أن المماثلة تكون بالحجم، تكون بالحجم. فلذلك كما معنا الآن في النعامة وحجمها كبير بدنة، وتكون المماثلة أيضا بالصفة، فقد لا يلتفت إلى الحجم وإنما يلتفت إلى الاشتراك في الصفة. ودليل هذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم حكموا بالمماثلة نظرا إلى الحجم، وحكموا بالمماثلة نظرا إلى الاشتراك في الصفة. فحكموا بالمماثلة كما روي عنهم أنهم حكموا أن في النعامة بدنة، وهذا في الحجم، وحكموا بالمماثلة في الصفة كما روي عنهم أنهم حكموا أن في الحمامة وما أشبهها من الطيور شاه، ولا شك أنهم هنا لم يلتفتوا إلى الحجم، لأن حجم الشاه أكبر بكثير من حجم الحمامة، لكنهم نظروا إلى صفة مشتركة وهي العب كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. قال: كالنعامة. فالنعامة لها مثل من النعم وهو البدنة. قال: ففيها بدنة. وقد روي هذا الحكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عثمان رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه. وهذه الآثار عنهم رواها الشافعي في الأم ومن طريقه البيهقي، لكنها ضعيفة في الحقيقة، لأن الراوي عن الجميع هو عطاء ابن أبي رباح، وعطاء ابن أبي رباح لم يسمع من هؤلاء جميعا. لكن لا شك أن الحكم صحيح، لأن النعامة تماثلها البدنة، فمثل النعامة هو البدنة. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي حمار الوحش وبقره وبقره وفي حمار الوحش وبقره بقره. نعم، في حمار الوحش، لأن الحمار يا إخوة نوعان: إنسي حرام أكله، ووحشي صيد يجوز أكله. وفي بقر الوحش أيضا، لأن البقر نوعان: إنسي، وهذا من النعم يجوز ذبحه للمحرم وغير المحرم، ووحشي صيد، ففيه بقرة، لقضاء عمر رضي الله عنه. وهذا القضاء صحيح عن عمر رضي الله عنه. والمماثلة ظاهرة، فإن حمار الوحش قريب من البقر، وأثر عمر رضي الله عنه رواه الإمام الشافعي في الأم، وإسناده إلى عمر صحيح، وإن كان الشيخ ناصر في إرواء الغليل لم يذكر يعني تخريج هذه الرواية فيما اطلعت عليه، لكنها يعني رواية صحيحة عن عمر رضي الله عنه. قال رحمة الله عليه: وفي الضبع كبش. وفي الضبع، الضبع حيوان ذكر أهل العلم فيه صفات الله أعلم بها، فذكر بعض أهل العلم إنه حيوان ينبش القبور، وذكر بعض أهل العلم سبحان الله والله أعلم بحقيقة الحال، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه يكون ذكرا سنة وأنثى سنة، أنه يكون ذكرا سنة وأنثى سنة. والعرب تضرب به المثل في الحمق، فيقولون: أحمق من الضبع، أحمق من الضبع، فيقولون إنه من أحمق الحيوانات. وقد ثبت أنه صيد. وفيه كبش، والكبش تعني الشاه، ويطلق على الذكر من الضأن. وقد روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن في الضبع كبشا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن في الضبع كبشا، فدل ذلك على أن الضبع صيد، وعلى أن فيه كبشا. وكذلك وافق الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم، فقضى فيه عمر رضي الله عنه بكبش. والرواية عن عمر صحيحة، رواها الإمام مالك في الموطأ. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي الغزال شاه. وفي الغزال شاه، الغزال حجمه صغير يقرب الشاه أو أكبر منها قليلا، وهذا الحكم قضى به عمر رضي الله عنه، وقضى به علي رضي الله عنه، والآثار في هذا صحيحة. والحديث المرفوع فيها ضعيف، لكن الآثار في هذا يعني ضعيفة. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة. وفي الوبر، الوبر والعامة تقول له الوبر، دويبة صغيرة بيضاء حسنة العينين، عيناها جميلتان جدا، تكون في الجبال، ويذكر العلماء أنها شديدة الحياء وتكثر في الحجاز، ويعرفها أهل الحجاز، وهي من أطيب الصيد عندهم. والضب، الضب الدابة المعروفة تشبه السحالي، لكن ذيلها فيه عقد ليس كالسحالي فيه عقد، ويقال إنه من أصبر الحيوانات على الجوع والعطش، يقال إنه ترويه قطرة من الماء، وأنه يصبر على الجوع أياما طوالا، وهو صيد. قال المصنف: فيه جدي، والجدي ولد الماعز، الذكر من الماعز، له نصف سنة. قضى به عمر وأربد، وهذا في قصة والأثر صحيح، وهو أن أربد كان محرما مع جماعة، فوطئ ضبا فكسر ظهره، فلما قدموا على عمر رضي الله عنه أخبر أربد عمر رضي الله عنه بالقصة ليحكم عمر رضي الله عنه، فقال: فما ترى فيها أنت يا أربد؟ قال: أنت أعلمنا وأعرفنا، أو كما قال. فقال: إنما سألتك عن الحكم ولم أسألك أن تزكيني، ما قلت لك قل إني أعلم أعرف، أنا سألتك عن الحكم. قال: أرى فيها جديا قد جمع الماء والمرعى، وهو ابن ست سنين، ابن ستة أشهر، ابن ستة أشهر. قال عمر رضي الله عنه: فهو كذلك، أو كما قال رضي الله عنه، والأثر صحيح والقصة صحيحة، والقصة صحيحة. وأظن أني ذكرت سابقا أن الضب مما لم يعرف في حكم للصحابة، وإذا كنت ذكرت هذا فهذا خطأ، والصواب وقفت على الأثر وعلى إسناده وعلى صحته، فيكون مما حكم فيه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال يرحمه الله: وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر. وفي اليربوع، ويقال الجربوع، يقال بالياء والجيم، وهو كما قلنا حيوان يشبه الفأر، لكنه أطول منها رجلا، أطول من الفئران رجلا، فرجلاه أطول من يديه، وله ذنب طويل، وفي طرفه شعر كثير، وهو حيوان ذكي جدا، ويصعب أن يصاد، وهو من الصيد. قال: وفي اليربوع جفرة. الجفرة من أولاد المعز، إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها، فإذا فصلت عن أمها وكانت بلغت أربعة أشهر، يعني أخذت ترعى وتأخذ للمرعى، فهي جفرة. وقد حكى أو حكم فيها عمر وابن مسعود رضي الله عنهما كما رواه البيهقي والشافعي، وإسناد الأثر صحيح إليهما رضي الله عنهما. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي الأرنب عناق دون الجفرة. وفي الأرنب عناق، عناق من أولاد المعز، وهو دون الجفرة، يعني دون أربعة أشهر، دون أربعة أشهر يرضع من أمه، لم يفصل للرعي، لم يفصل للرعي. وقد قضى بذلك عمر رضي الله عنه، رواه الشافعي في الأم، وقال النووي بإسناد صحيح، قال النووي بإسناد صحيح. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي الحمام وهو كل ما عب الماء كالقطى والورشين والفواخذ شاه. نعم. وفي الحمام، قال وهو كل ما عب الماء، يعني ليس خاصا بما يسميه الناس حماما، وإنما هو كل ما عب الماء من الطيور وصوت، فهو يعب الماء ويصوت. ما معنى يعب الماء؟ معنى ذلك أنه إذا وضع منقاره في الماء يمص الماء مصا، ولا يرفع رأسه إلا إذا روي. إذا وضع منقاره في الماء يمص الماء مصا، ولا يرفع منقاره حتى يروى. فهذا يدخل في الحمام، يدخل في الحمام. قال: كالقطاء والورشان أو الورش أو الورش، الورشان أو الورش، يقال له الورش ويقال له الورشان، وهو طائر يشبه الحمامة، يشبه الحمامة. والفواخت، الفواخت جمع فاخته، وهي أيضا عند أهل العلم نوع من الحمام، لكنه مطوق في عنقه طوق لون، فهذه كلها تدخل في الحمام. ففيها شاه، نص على هذا القضاء عمر رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق في المصنف، وعثمان وكما عند عبد الرزاق في المصنف، وابن عمر كما عند ابن أبي شيبة، وابن عباس كما عند عبد الرزاق، والآثار صحيحة، والآثار صحيحة. فيكون في الحمامة يعني شاه. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حكم بشاة في حمام الحرم والإحرام، في حمام الحرم والإحرام، حمام الحرم حرم مكة، قضى ابن عباس رضي الله عنهما في الحمامة شاه، وحمام الإحرام إذا صاد المحرم شاة قضى ابن صاد المحرم حمامة، قضى ابن عباس رضي الله عنهما فيها شاه. رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح. نعم. قال رحمة الله عليه: وما لا مثل له كالأوز والحبارة والحجل والكركي ففيه قيمته مكانه. نعم. وما لا مثل له كالإوز، الوز معروف، والذين يعرفونه بعضهم يتخذه في البيوت ليطرد اللصوص، لأن له صوتا عاليا مزعجا في الليل فيخيف اللصوص. ومرة سكنت في دولة من الدول في بيت، وأنا لا أعلم أن صاحبه يقتني وزا، بل لا أعرف الوز في الحقيقة، فأقلقني صوته طوال الليل ما نمت. فلما أخبرت صاحب البيت ضحك مني وقال: نحن الآن أصبحنا نستأنس بصوته، لأنه يطرد عنا اللصوص، وفي بلداننا اللصوص كثر. نسأل الله أن يديم علينا الأمن، وأن يرزق إخواننا الأمن. والبط، البط حيوان معروف أيضا من الطيور. والحبارة، والحبارة أيضا مثل الضبع، تضرب بها العرب، هي طائر تضرب بها العرب المثل في الحمق، ولذلك يقولون: حتى الحبارات تحب صغارها، حتى الحبارة تحب صغارها، يعني مع حمقها تحب صغارها، فحب الصغار غريزة في المخلوقات، حتى الحبارة وهي حمقى كما ذكر العرب ونقله بعض أهل العلم والعهد عليهم، والله ما نعرفها، لكن هكذا يقولون أنها مع حمقها تحب صغارها وتعلمه الطيران. والحجل طائر معروف كثير الوجل كثير الخوف، كسول في الأكل. الحجل طائر معروف كثير الخوف شديد الخوف، كسول في الأكل، يأكل حبة حبة هكذا يقولون، ولا يجد في الأكل، لا يجد في الأكل، وهو يعني صيد معروف. والكركي نوع من الطيور، ووجدت بعض العلماء ذكر فيه وصفة لعلاج النسيان، والله أعلم، وهو أنه إذا خلط دماغه بمرارته بزيت الزنبق فاستعط به ينفع من النسيان. طبعا هو صيد ما في إشكال، فلو أن دماغه أخذ وخلط بمرارته ووضع في الزيت المعروف زيت الزنبق ثم استعط به مع الأنف، يقولون والله أعلم إنه يفيد من النسيان، يفيد من النسيان. فهذه الطيور لا مثل لها من النعم، ولم يحكم فيها الصحابة رضوان الله عليهم، ففيها القيمة في مكانها، وكما قلنا يخير بين أن يطعم بقيمتها لكل مسكين نصف صاع من الطعام الذي يشتري بالقيمة، أو أن يصوم يوما مكان كل مسكين. روي عن بعض الصحابة أنه حكم في الحجل والحبارة بأن فيها شاه، لكن ما وقفت على إسناد له، ما ذكره ابن قدامة في الكافي، لكن ما وقفت على إسناد له، والله أعلم. نعم. قال رحمة الله عليه: فصل. ويحرم صيد حرم مكة. نعم، ويحرم صيد حرم مكة. مكة يا إخوة حرم، حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، فمكة حرام من يوم أن خلقت، مكة حرام من يوم أن خلقت، فإن الله حرم مكة لما خلق السماوات والأرض. طيب، جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، فنقول لا إشكال، المقصود أن إبراهيم عليه السلام أظهر تحريمها بعد أن خفي على الناس، الله عز وجل حرمها منذ أن خلقها، فلم تكن مكة بلا حرم من يوم خلقت، لكن حرمتها خفيت على الناس فأظهرها خليل الله إبراهيم عليه السلام. وقد أجمع العلماء فيما حكاه النووي وابن قدامة على حرمة الصيد في حرم مكة، وقد جاء الحديث بهذا، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وجاء فيه ولا ينفر صيدها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الحكم في كذا حديث من الأحاديث الصحيحة التي رواها الشيخان أو رواها أحدهما. فصيد مكة حرام على من دخل مكة سواء كان محرما أو غير محرم، سواء كان محرما أو غير محرم. فإن كان محرما اجتمعت عليه الحرمتان، حرمة الإحرام وحرمة الحرم، حرمة الإحرام وحرمة الحرم. فلا يجوز له أن يصيد في الحرم للعلتين، لعلة أنه محرم ولعلة أنه في حرم مكة. نعم. قال يرحمه الله: وحكمه حكم صيد الإحرام، ويحرم قطع سجادة. وحكمه حكم صيد الإحرام، لماذا؟ لأنه تقدم معنا يا أخوة قبل قليل أن ابن عباس رضي الله عنهما حكم في حمامة الحرم بشاه، وهذا رواه البيهقي بإسناد صحيح، وكذا ورد عن بعض الصحابة ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. فدل ذلك على أن في صيد الحرم الجزاء، وأنه مثل الإحرام، مثل الإحرام، لأنهم في الحمامة سووا بين الإحرام والحرم كما نقلنا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحكم عليه جمهور العلماء، بل عليه جماهير العلماء، وخالف في هذا الظاهرية. فالظاهرية لم يقولوا بالجزاء، لم يقولوا بالجزاء في صيد الحرم، لأنهم لا يعتبرون أقوال الصحابة، لا يعتبرون أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يعتبرون الإجماع السكوتي. ولا شك أن قول الصحابة خير من قول الظاهرية وغيرهم، وأن الإجماع السكوتي حجة. فما دام أنه ثبت عن الصحابة الحكم على صيد الحرم بأن فيه الجزاء، وظهر من حالهم أنهم سووا بين صيد الإحرام وصيد الحرم، فإن نقول إن في صيد الإحرام إن في صيد الحرم ما في صيد الإحرام. هذا بالنسبة لحرم مكة. طيب حرم المدينة، حرم المدينة يحرم صيد حرم المدينة، يحرم صيد حرم المدينة للأحاديث الصحيحة التي وردت في ذلك. والصحيح أن من صاد في الحرم أقول أولا قبل أن أذكر الصحيح، العلماء اختلفوا في من صاد في حرم المدينة، فبعض أهل العلم قال لا جزاء عليه، غير أنه يأثم وعليه أن يستغفر الله عز وجل. لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد دليل على هذا. وبعض أهل العلم قال إن فيه الجزاء، وهو أن يسلبه، أن يسلبه. فقد جاء أن من صاد في حرم المدينة أو قطع شجرها أخذ سلبه، وبهذا قال جماعة من الصحابة، ولم يقل به من الفقهاء بعد الصحابة إلا الشافعي في القديم، إلا الشافعي في القديم. وخالفه أئمة الأمصار، وجاء ما يدل على هذا. فقد جاء عن سعد رضي الله عنه أنه ركب إلى قصره بالعقيق، والعقيق هو الوادي المبارك الذي يمر بجوار ذي الحليفة ويمر بالمدينة، في داخل المدينة. هذا الوادي المبارك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتخذون عليه قصورا، فالزبير اتخذ عروة بن الزبير اتخذ قصرا على وادي العقيق، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اتخذ قصرا في على وادي العقيق، وذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه اتخذ مزرعة على وادي العقيق، وذكر في الكتب أن مزرعة أبي هريرة رضي الله عنه هي التي بجوار المسجد الذي بجوار بيتي، ممن يعرف بيتي تلك المزرعة، يعني قيل إنها هي مزرعة أبي هريرة رضي الله عنه، وقد وجدت وثيقة في غار في المزرعة تسمي هذه المزرعة بمزرعة أبي هريرة رضي الله عنه، لأن وادي العقيق كان منتزها بالنسبة لأهل المدينة، فكان بعض الصحابة يتخذون فيه مكانا للنزهة. فجاء عن سعد رضي الله عنه أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبط شجرا فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال سعد رضي الله عنه معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر بل الحديث لأنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعني التنفيل رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. ومن جميل العبارات ما قاله القاضي عياض، والقاضي عياض يا أخوة ما مذهبه؟ مالكي. مالكي ذكر أن هذا القول أعني أنه يؤخذ سلبه هو قول جماعة من الصحابة، ولم يقل به من الفقهاء إلا الشافعي في القديم، إلا الشافعي في القديم. قال جملة جميلة جدا، قال وخالفه أئمة فقهاء الأمصار ولا تضره مخالفتهم إن كانت السنة معه. هو مالكي ما هو شافعي، القاضي عياض مالكي ليس شافعيا، ومع ذلك يقول ولا تضره مخالفتهم إن كانت السنة معه. قال وهذا هو المختار، هذا هو المختار لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه ويحرم قطع شجره وحشيشه. نعم، يحرم قطع شجر الحرم، حرم مكة، ويحرم قطع حشيشه سواء كان الحشيش أخضر أو كان يميل إلى اليبوسة. والمقصود بالشجر والحشيش الذي لم يزرعه الآدمي، أما ما زرعه الآدمي فيجوز قطعه. من زرع في الحرم شجرة يجوز له أن يقطعها، سواء شجرة مثمرة أو شجرة زينة. من زرع حشيشا في مزرعته في داخل حرم مكة يجوز له أن يقطع الحشيش، وهذا محل إجماع، أعني أنه الذي زرعه الآدم الذي لم يزرعه الآدمي يحرم قطعه، حكاه النووي وابن قدامة. وقد جاءت السنة بقول بهذا القول، فقد قال صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية لا يختلى شوكها. وهذه رواية فيها دليل لمن قال لا يقطع كل نبات الحرم، ولو كان مؤذيا كالشوك. وأجاز بعض أهل العلم قطع المؤذي من الشجر إذا آذى المؤمنين، كأن مثلا امتدت الشجرة حتى سدت الطريق، أو كان فيه شوك يضر الناس، أجاز بعض أهل العلم أن تقطع قياسا على قتل الحيوانات المؤذية في الحرم، وهذا أقرب والله أعلم، لأن حق المؤمنين أعظم من حق المكان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الكعبة؟ لحرمة دم المؤمن أعظم من حرمتك، لحرمة دم المؤمن أعظم من حرمتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا للكعبة، فحق المؤمن أعظم من حق المكان. ولذلك إذا كان مؤذيا فالصحيح أنه يقطع بما يزيل الأذى، يقطع بما يزيل الأذى، ولا يجوز أن يزاد على هذا. وهذا المثال لطلاب العلم خاصة هو مثال لما يقول الأصوليون إنه تخصيص العام بالقياس الصحيح، تخصيص العام بالقياس الصحيح. فهذا النص العام خصص بهذا القياس، وهذا القياس يعني صحيح. ومعلوم أن العباس رضي الله عنه قال إلا الإذخر، وهو نبت طيب معروف في مكة، فإنه للقبور أي تسد به الفرج في القبور بين اللبن والبيوت، فيحتاج إليه في الحيطان والسقوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وهذا الحديث في الصحيحين. نعم. قال يرحمه الله والمحل والمحرم في ذلك سواء. نعم، لأنه لحرمة المكان، فيحرم على المحرم أن يكسر ولو غصنا من شجرة في الحرم، وكذلك على الحلال. ولاحظوا يا إخوة أنه في الحرم، أما في خارج الحرم فلا يمنع المحرم من قطع غصن ليستفيد منه. يعني في عرفة مثلا بعض الحجاج يأتينا خايف، يقول يا شيخ أنا مررت على غصن وانكسر في عرفة. الحمد لله ما هو حرام، لم يحرم قطع الشجر من أجل الإحرام، وإنما حرم من أجل الحرم، فيحرم في داخل الحرم. أما المحرم قبل أن يدخل الحرم فلا يحرم عليه أن يقطع شجرة أو يكسر غصنا، لا بما هو قريب من مكة كالتنعيم وعرفة، ولا فيما هو بعيد. نعم. قال رحمة الله عليه فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة، ويضمن الحشيش والورق بقيمته. نعم، يفهم من هذا أن في شجر الحرم جزاء، وهذا عليه بعض أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة، وأن الشجرة الصغيرة فيها الجزاء شاه، وأن الشجرة الكبيرة فيها بقرة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الدوحة بقرة، أي في الشجرة العظيمة بقرة، وفي الجزلة شاه، أي في الصغيرة. قال الإمام الألباني رحمه الله لم أقف عليه، وسئل الإمام مالك عما يقول أهل مكة إن في الدوحة بقرة وفي كل غصن شاه، فقال لم يثبت هذا عندنا، قال لم يثبت هذا عندنا. ووردت آثار عن بعض الصحابة وبعض التابعين، لم أقف على صحة إسنادها، ولم يظهر لي والله أعلم أنها صحيحة، فعليه نقول الذي يظهر والله أعلم أن الراجح أن شجر الحرم ليس فيه جزاء، وإنما هو حرام، من تعمد كسره أو قطعه فإنه يأثم. نعم. قال رحمة الله عليه: ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة. نعم، قال: وتجزئ عن البدنة بقرة، يعني يا أخوة من جامع قبل التحلل الأول وأوجبنا عليه بدنة يجزئ لو ذبح بقرة، وكذلك العكس، فالبقرة والبدنة سواء. لماذا؟ لأنه ثبت عن جابر رضي الله عنه وغيره، قال جابر رضي الله عنه: كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم. يعني ما كانوا يعدونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من البدن، فحكم حكم البدنة، فكانوا ينحرون البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فدل ذلك على أن البقرة والبدنة سواء. قال: وتجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة، وعكسه، تجزئ عن البدنة سبع شياه وعن البقرة سبع شياه. وقد ورد في ذلك حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر، يعني عندي مال ولا أجدها، ما وجدت بدنة حتى أشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه، أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجة، لكن إسناده ضعيف، لكن إسناده ضعيف، لكن المعنى والحكم الفقهي صحيح. لماذا؟ لأن الشاة تجزئ عن واحد والبدنة تجزئ عن سبعة، فإذا ذبح سبع شياه في الإجزاء كأنه ذبح بدنة أو كأنه ذبح بقرة، فالحكم صحيح. نعم. قال يرحمه الله: والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة. قال: والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية، يعني ما يجب على المسلم من الدماء، المراد به ما يجب ما يجزئ في الأضحية. لماذا؟ لأن هذا الدم قربة، فلا يصلح فيه إلا ما يصلح في القربة، والأضحية قربة، والأضحية قربة، علمنا ما يجزئ فيها، فكذلك في الهدي والدماء يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من السلامة من العيوب والسن المعتبرة شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، يعني ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. فلا بد أن يكون المذبوح في الدماء ثنيا، والثني هو ما بلغ سنة من الماعز، ما بلغ سنة، أتم سنة ودخل في الثانية. ومن البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة. ومن الإبل ما أتم 5 سنين ودخل في السادسة. وقد قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، والجذع من الضأن ما بلغ 6 أشهر، ما بلغ 6 أشهر. فإذا بلغ 6 أشهر فإنه يجزئ، لكن الأفضل هو الثني، أفضل من الجذع، من الجذع من الضأن. يعني الأفضل أن يذبح ثنيا من الضأن لعموم الحديث، لكن لو ذبح جذعا من الضأن له 6 أشهر أجزأه. أو قال: أو سبع بدنه، سبع بدنه. وهذه البدنه كما قلنا هي التي أتمت 5 سنين ودخلت في السادسة، لابد من سبعها. أو سبع بقرة، وليس المقصود أنه لابد من 7، لكن المقصود أن أعلى الاشتراك 7. فلو أن 2 اشتركا في بدنه أجزأت، لو أن 3 اشتركوا في بدنه أجزأت، لو أن 1 ذبح بدنه أجزأت، لكن أعلى الاشتراك 7، أعلى الاشتراك 7. وقد قال ابن عباس في قول الله عز وجل: فما استيسر من الهدي، قال: شاة أو شرك في دم، شاة أو شرك في دم. وهذا الأثر رواه عنه ابن جرير الطبري وغيره، وإسناده صحيح. والدم غير الشاة معروف أنه البقرة والبدنة، وقد ثبت أنهم كانوا ينحرون البدنة عن 7. نعم. قال يرحمه الله: فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها. يعني إذا ذبح بقرة كاملة، هو عليه شاة، عليه شاة، لكن ذبح بقرة فأفضل، عليه شاة فذبح بدنة فأفضل. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بدنا فنحر بدنه صلى الله عليه وسلم، بل وهو الكريم صلى الله عليه وسلم نحر 100 من الإبل هديا. ما بخل بالنقود وخبأها وذهب للمشايخ للفقهاء يسأل: يا شيخ أنا ما عندي، يجوز أصوم؟ يضحك على الشيوخ. بعض الناس مساكين يقولون: ضعها في رقبة عالم واخرج سالم، إذا أفتاك الشيخ خلاص، حتى لو كذبت على الشيخ إذا أفتاك الشيخ هو المسؤول. والله إن كذبت على الشيخ ما انتفعت بشيء. ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الهدي ويصوم من أجل الهدايا التي يذهب بها إلى الناس. نبهت على هذا مرارا، والبارح وأنا على الهاتف في التوعية اتصل بي رجل ويحاول معي أن يصوم: ما يصير يا شيخ كذا، ما يصير كذا. قلت له: يا أخي ما دام عندك نقود ما يجوز. قال: أنت عارف يا شيخ الهدايا ونحوها. قلت: هذا أعظم الهدايا، هذه هدية لبيت الله واجبة عليك، يجب أن تذبح، ولو صمت 100 يوم ولا 1000 يوم ما أجزأك. وما قمت بالواجب عليك. وتجب كلها، كلها تكون هديا أو تكون دما واجبا عليه إذا كان هذا الدم واجبا عليه، لأنه ذبحها بنيته لذلك، يعني ما يأخذ السبع ويقول هذا الدم والباقي لي، إذا نوى ذبحها كاملة فقد أخرجها لله، فقد أخرجها لله، فكلها لله. إن كانت هديا يجوز أن يأكل منها، وإن كانت دما واجبا فلا يجوز أن يأكل منها. نعم. طيب، هذا آخر الباب، وغدا إن شاء الله نبدأ بباب عظيم هو باب أركان الحج وواجباته، فنقف عند هذا الموطن، وأسأل الله عز وجل أن يجعل العلم نافعا لنا رافعا لنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين إذا علموا فهموا، وإذا فهموا عملوا، وكانوا أقرب إلى العمل بالكتاب والسنة، ولم يردهم قول قائل عما دل عليه الكتاب والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة، هو متقدم والأئمة خلفه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد أقوال الأمة، إليه يرد كل قول لكل قائل من الأمة، ولا يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد. فالموفق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فرح بما دل عليه الدليل وعمل به واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ولعلنا نجيب على ما يتيسر من الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. صلى الله إليكم، إذا نوى بسبع البدنة، سبع البدن الفدية، والباقي أراد أن يستفيد منه. نعم، إذا نوى السبع، إذا نوى السبع، سبع البدنة أو سبع البقرة بنيته، ونوى أن البقية لحم له، فالصحيح أن له ما نوى، لأن الواجب عليه هو السبع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: أشكل علي كلامكم في عدم جواز الدعاء عند القبر، فهل يجوز لي أن أدعو لأحد أقاربي عند قبره؟ قلنا ووضحنا وبينا أنك إذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه، تدعو له، فتقول مثلا: السلام عليك يا رسول الله، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. لكن كلامنا أن تقصد الدعاء عند القبر، ليس أن تدعو لصاحب القبر، تقف عند القبر لأنك عند القبر فتسأل الله، تقول: اللهم ارزقني، اللهم زوجني، اللهم كذا، لأنك عند القبر. هذا المنهي عنه، لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عند قبور أهل البقيع، وإنما تدعو في سائر المسجد، تدعو في سائر المسجد. أما تقصد الدعاء عند القبر فلا أصل له، وأما أن تدعو لصاحب القبر فالدعاء لصاحب القبر سنة كما قلنا. إذن انتبهوا، ثلاثة أشياء: الدعاء لصاحب القبر سنة وعبادة تؤجر عليها، الدعاء لنفسك عند القبر بدعة تنهى عنها، دعاء صاحب القبر وسؤال صاحب القبر شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل أحسن الله إليكم عن طريق الشبكة يقول: المرأة إذا كان عليها قضاء من رمضان وأرادت صيام الست من شوال، هل يجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام ثم تصوم الست، أم لها أن تصوم الست ثم تقضي ما فاتها من الصيام؟ أولا، ما نقول يجب عليها القضاء، لأن صيام الست ليس واجبا، ما نقول يجب عليها القضاء لتفوم الست، لكن نقول إن أرادت المرأة المباركة أو أراد من عليه قضاء أن ينال فضل صيام الست الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذه فضيلة خاصة. قلت لكم يا إخوة أن القاعدة العامة أن الحسنة بعشر أمثالها، وأن المسلم إذا صام رمضان فثلاثون يوما بثلاثمائة يوم، وإذا صام ستة أيام من أي شهر فستة بعشرة ستة بستين، فهذه 360، فكأنه صام الدهر. لكن مع ذلك نقول إن لصيام الست في هذا الباب فضيلة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها، وما خصها إلا لفضلها. واضح؟ إذا أرادت المرأة الفضيلة الخاصة بصيام السبت، بصيام الست، وصيام الست سنة مستحبة عند جمهور أهل العلم، دل عليها الحديث الصحيح، فإنها تبدأ بالقضاء ثم تصوم الست. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا، من صام، هذا شرط، وجوابه كان كصيام الدهر. فشرط الفضل أن يصوم رمضان قبل الست، والذي عليه القضاء صام بعض رمضان، ما صام رمضان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أتبعه ستا، والذي عليه قضاء ما أتبع رمضان، بل وسط الست في رمضان، وسط الست ما أتبعها لرمضان، لأنه صام بعض رمضان ثم صام الستة ثم صام بعض رمضان، فجعل الست وسطا ولم يتبعها، فلا يتحقق الفضل. فإن قال لي قائل: والعلماء يقولون يا إخوة إن من أعظم الكرم الكرم في العلم، وتعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم يزيدون السائل عن سؤاله جوابا، يزيدونه فوائد إن كان في ذلك فائدة. فنقول: طيب، يقول لي قائل: هل تقولون هذا في صيام يوم عرفة، أنها إذا أرادت أن تصوم يوم عرفة لا بد أن تقضي؟ نقول: لا، لأن الراجح عندنا والله أعلم أن القضاء لا يجب على الفور، بل يجوز إلى أن يضيق الوقت قبيل رمضان التالي، لفعل عائشة رضي الله عنها، ولو كان لا يجوز ما فعلته. فيجوز للمرأة أن تصوم يوم عرفة وإن كان عليها قضاء، يجوز أن تصوم يوم عاشوراء وإن كان عليها قضاء، هذا الراجح، في خلاف، لكن هذا الراجح لعدم المانع. طيب، يقول قائل: لما منعتموها من الست؟ قلنا: للدليل، لخصوص الحديث الذي ذكرناه. وأعود وأقول: ليس هذا واجبا عليها، لأنها لو لم تصم الست أصلا ما تركت الواجب، لكن هذا من باب تحصيل الفضيلة. نعم، جزاك الله خيرا ومبارك فيك. يقول: أحسن الله إليكم، لدينا مبلغ ما معد لبناء منزل، ثم توقف هذا المشروع بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد، والسؤال: هل نخرج زكاة عن هذا المال أو لا، علما بأن المال قد بلغ الحول؟ يا إخوة، خذوها قاعدة: كل مال يبلغ نصابا له مالك معين ففيه الزكاة إن حال عليه الحول. كل مال يبلغ نصابا، هذا يخرج الذي دون النصاب، له مالك معين يخرج ما لم يكن له مالك معين، مثل أموال الوقف. أموال الوقف ما لها مالك معين، ما أخرجه الإنسان ليتصدق به حتى لو لم يعطه الفقراء، لكن أخرجه وفرزه عن ماله ليس له مالك معين، هذا ما فيه زكاة. له مالك معين شمل إذا كان المالك مكلفا أو غير مكلف، فلو كان المال لمجنون ففيه الزكاة على الصحيح، لو كان المال ليتيم ففيه الزكاة على الصحيح، ما دام أن له مالكا معينا وحال عليه الحول بغض النظر عن قصد صاحبه. أنت تجمع المال لتتزوج به، لم يخرجه هذا عن ملكك، ففيه الزكاة إن حال عليه الحول وهو نصاب. أنت تجمع المال لتبني بيتا لك، لم يخرجه هذا عن ملكك، ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وحال عليه الحول، وهكذا. وبهذا تعرف يعني كثيرا من المسائل تدخل تحت هذا الضابط الذي ذكرناه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا السائل يقول: دخل إلى الخلاء ليبول، وجد أن المال أن الماء غير موجود، فأخذ من لعابه واستنجى به، فهل يصح وضوءه وصلاته؟ أحسن الله إليكم. المقصود من الاستنجاء إزالة النجاسة، هذه النجاسة التي خرجت ببول الإنسان، فإن المطلوب أن تزال هذه النجاسة، وهذه النجاسة تزال بالماء، تزال بالماء. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها أيضا تزال بكل سائل طاهر قالع، تزال بكل سائل طاهر قالع. فكون هذا الأخ أخذ من ريقه، إن حصل له من الريق ما يزيل النجاسة فالنجاسة قد زالت، لكن هذا تكلف. إذا لم تجد الماء فإنك تستجمر، فإنك تستجمر، والاستجمار يكون بالحصى ويكون بالمنديل الذي يقلع، ويكون بالخرقة، ولو أنك احتجت حتى لو بعمامتك استجمرت ثم تركت العمامة في مكان حتى تغسلها بعد، جيد، بشرط أن لا يقل المسح عن 3 مسحات، فإن انقلع الأثر بمسحتين زد 3 وجوبا، وإن لم ينقلع ب3 فزد 4 واقطع على وتر، اجعلها 5 7 وهكذا. وإن كان بلاط الحمام مما يزيل، لأن الشيء الأملس يقول العلماء ما يقلع، لكن إن كان مما يحصل به الإزالة، فمسح الرجل عضوه بهذا البلاط في مكان يتحرى فيه أن لا تصل إليه أيدي الناس، فمسح يعني 3 مسحات وزالت النجاسة، فقد حصل المقصود من الاستجمار، لكن لا يفسد على الناس المكان، لا يفسد على الناس المكان، فالأمر في سعة إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، هذه المسألة أشكلت علي جدا، وهي هل تكفير المعين للعلماء فقط أم أن طلاب العلم يجوز لهم أن يكفروا شخصا بعينه؟ وهل كلام العلماء في تكفير المعين لا يشترط فيه أن يكون من العلماء حتى العامي يجوز له أن يكفر المعين؟ أو مقصود كلام العلماء أنهم تبع للعلماء في التكفير، أي أنهم لا يحكمون استقلالا؟ وهل من يسجد للصنم ويدعو غير الله يحكم عليه بالتعيين أم لا بد من النصيحة وكذلك في من يحكم بالديمقراطية؟ أنا لا أدري لماذا هذا الحرص على التكفير. التكفير شأنه عظيم، التكفير عظيم في معناه، عظيم في أثره. التكفير معناه أنك تخرج هذا المنتسب لدين الإسلام من سعة دين الإسلام إلى ضيق الكفر، فيفرق بينه وبين امرأته ولا يصلى عليه ولا يستغفر له ولا يورث ولا يرث. أمره عظيم وشأنه عظيم. ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. تذهب لمن قيلت فيه، فإن كان كما قيل وإلا حارت على صاحبها ورجعت على صاحبها. قال العلماء ومعنى هذا ليس المراد به أنه يكفر بمجرد تكفير المسلم، لكن المقصود أن هذا التكفير قد يجر إليه الكفر حتى يقع في الكفر جزاء وفاقا. وهذا خطره عظيم وشأنه عظيم، ولذلك المؤمن يجتنب التكفير ما أمكنه، يحرص على ألا يكفر ما أمكنه ذلك. ولا أدري لما ينبش طلاب العلم عن هذه المسائل ويريدون أن يقحموا أنفسهم في التكفير. وشأن التكفير كما قلنا عظيم، والتكفير تصوره يحتاج إلى علم، وشروطه تحتاج إلى علم، وموانعه تحتاج إلى علم، وتنزيله يحتاج إلى علم. فالرد في مثله إلى أهل العلم، فإن الله عز وجل يقول عن المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأشياء العظيمة التي تسبب أمنا عظيما أو خوفا عظيما ومنها التكفير، فإن التكفير من الأمور العظيمة في ديننا الواجب أن لا تشاع وأن لا يتصدر لها الأصاغر، وأن ترد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى العلماء الربانيين، العلماء بالسنة لا المعممين الذين يعتدون في التكفير فيكفرون من لا يجوز تكفيره، ولا إلى الذين يتساهلون في التكفير فلا يكفرون أحدا ويقولون عن الكفار إخواننا وكلنا في الجنة والجنة تسع الجميع، فإن هذا من الباطل والزور والبهتان. وإنما يرد إلى العلماء الربانيين الراسخين العالمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أنا وأنتم وأمثالنا من طلاب العلم الذين هم تحت مظلة العلماء نتبع العلماء ونرد إلى قولهم، ولا يجوز لنا أن نقحم أنفسنا فيما ليس لنا، ولا أن نرد هذه المهالك. فوصيتي يا طالب العلم اشتغل بما ينفعك، اشتغل بالعلم، حصل العلم، زكي قلبك. غفلنا عن تزكية القلوب واشتغلنا بغيرنا، وهذا في الحقيقة خطر عظيم. نزكي قلوبنا ونقوم بالواجب علينا ونتبع العلماء في الأحكام على غيرنا اتباعا رشيدا سليما. كثير منا اليوم لا يهتمون بعبادتهم، لا يهتمون بقلوبهم، لا يهتمون بالعلم، لكنهم يهتمون هل يكفر هذا أو لا يكفر، وهذا من الضياع الذي ما عرفناه عن السلف ولا ينبغي أن يكون. وآفة الأمة أن الناس اليوم يشتغلون بما ليس لهم ويزاحمون الناس فيما جعل لهم ويغفلون عما جعل لهم. آفتنا اليوم أن طلاب العلم بل حتى على العامة يريدون أن يكونوا حكاما، يأمرون بالحرب وينهون عن الحرب، يقررون شراء السلاح ويمنعون شراء السلاح، يريدون أن ينزلوا أنفسهم منزلة الحكام، وتجد العام يجلس ويتفلسف في المجلس على الحكم وما جعل هذا له، والعام يريد أن يكون عالما ويبدأ يسمع كلام العلماء وهو ما عنده شيء، لكن يقول لا لا هذا ما يصلح، كلام هذا الرجل ما هو صحيح، من أين لك ما هو صحيح؟ إن كان تعرف بدليل وعلم طيب، العلماء ليسوا معصومين، لكن عامي يجلس في المجلس يقول شيخكم هذا دجال ما يعرف، وهو ما يعرف الألف من كوز الذرة، ما يعرف. والله أنا سمعت عاميا يقول هؤلاء السلفيون الذين يقولون ما يجوز الخروج على الحاكم، ما يجوز الخروج على الحاكم، هؤلاء كلامهم باطل، والله عز وجل يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. الأمة يجب أن تتأدب، يجب أن يضع كل واحد منا نفسه في مكانه، لا تأليه لأحد ولا عصمة لأحد، لكن لكل مقامه. فالعامة لهم مقامهم وقدرهم، نحبهم، لكن لا يتطاولون إلى مقام العلماء. وطلاب العلم لهم فضلهم ونحبهم ونحن منهم، ما زدنا عليهم شيئا، لكن لا يتطاولون إلى مقام العلماء. والعلماء لهم فضلهم ومكانتهم ويبينون الأحكام وينصحون الحكام، لكنهم لا يقومون بما يقوم به الحكام. تتأدب الأمة، تتعلم، تتهذب حتى تستقيم أمورنا. أيضا نشتغل بما جعل لنا، والله لو اشتغلنا بما جعل لنا حتى نموت ما نفرق. علم، عبادة، تزكية، دعوة، ما نستطيع مما جعل لنا، ولا نشتغل بما جعل لغيرنا، بل ندعو وقلوبنا طيبة، ما عندنا أحقاد، لمن وكل إليه الأمر أن يوفقه الله وأن يسدده وأن يهديه إلى الصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، لما قام رجل في صحيح مسلم الحديث، قام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، يقولون اسمعوا وأطيعوا ولا يعطون الوظائف، ما يعطون الأموال، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه، فقام الرجل مرة ثانية فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه، فاشرأبت أعناق الناس. ما هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ولا يجيب. فقام الرجل في الثالثة قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم لما انتبه الناس: اسمعوا وأطيعوا. مع كونهم يسألونكم حقهم ويمنعونكم حقكم، اسمعوا وأطيعوا. ثم جاءت القاعدة: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. من المحمل؟ الله. الله حملنا السمع والطاعة في غير معصية الله، ومن سيسألنا؟ الله. والله حملهم الأمانة، العدل، النصح للرعية، حتى قال العلماء: لا يجوز للحاكم أن يفعل الصالح مع وجود الأصلح والقدرة عليه، فإن فعل فإنه آثم. الله حملهم والله سائلهم. فأنت يا مؤمن لا تنظر إلى الدنيا، لأن الدنيا مهما طالت قليلة، لكنك تنظر إلى الآخرة. ماذا حملني الله؟ لأن الله سيسألني عنه. وأما غيري فأسأل الله أن يعينه على ما حمله. فيا طلاب العلم، يا معاشر المؤمنين جميعا، تهذبوا وتأدبوا وتعلموا وتآلفوا وتقاربوا، فإن أمتنا اليوم بحاجة عظيمة إلى أن تتقارب على الكتاب والسنة. فقد أتعبنا الذل والهوان على الناس، ولن ننفع أمتنا إلا بهذا المنهج الرشيد، منهج السلف الصالح، منهج الصفاء، منهج النقاء، منهج الأخذ من الكتاب والسنة، منهج الرجوع إلى كلام السلف، الرجوع إلى كلام أئمتنا المعتبرين، وجعل كل شيء إلى أهله، وعدم مشاركة أهل، منازعة أهل الاختصاص حقهم، والاهتمام بما ينفعنا. نتعلم نتعلم نتعلم، وندعو للعلماء. وإذا أصدر العلماء الحكم قلنا سمعنا وأطعنا. فلان كافر وحكموا عليه بالكفر والعلماء لا يتعجلون أبدا. طلاب العلم تجدهم دائما في عجلة في الغالب، ما إن تقع مصيبة، حتى الآن العصر تقع المصيبة، المغرب بيان، لكن ما تجد فيه العلماء. علماء يتأنون يدرسون، إن رأوا المصلحة في بيان شيء بينوه، وإن رأوا المصلحة في السكوت سكتوا. فما أجمل أن نتبعهم ونكون أتباعا لهم. الله رزقنا علماء كبار نجوم، فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة ونشتغل بما كلفنا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: توفي الوالد وعليه دين، ويمتلك أحد أبنائه قطعة أرض، هل يجوز لأحد الإخوة تمويل الأرض من البنك الإسلامي بحيث يبقى الأول هو المالك الحقيقي حتى يسدد الدين؟ هذا السؤال جاءني في الهاتف وما فهمته حتى الآن، قرأته 3 مرات ولم أفهم، ولا أدري هل العيب في فهمي أو في السؤال، لكن الفتوى صعبة ولا يجوز لي أن أفتي حتى أفهم، وإذا فهمت لا يجوز لي أن أفتي حتى أعلم، وإلا خبت وخسرت. كنت مضلا والعياذ بالله. وأنا أقول هذا ليتعلم طلاب العلم أيضا في هذا الباب. فأنا حقيقة ما فهمت السؤال، لعلي إذا فهمت أجيب السائل الذي أرسل لي رسالة في هاتفي وهو نفس السؤال بنفسه. هنا تذكرت قصة يا إخوة، لأن تكلمنا عن طلاب العلم، ذكرها ابن بطال بإسناده في شرحه على صحيح البخاري إلى يحيى ابن أبي يحيى الليثي المالكي. أذكرها بمعناها لأني لا أتذكر لفظة فأنا بعيد عهد. أنه لما جاء إلى الإمام مالك ليطلب ما فتح الله عليه أن يطلبه من الإمام مالك، سأله الإمام مالك فقال ما اسمك، وكان أصغر القوم، فقال أكرمك الله يحيى. فقال يا يحيى خذ هذا الأمر بجد وقوة، وإني أحدثك بحديث يرغبك فيه ويزهدك في غيره. وليس المقصود بالحديث هنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يعني أقص عليك قصة أنا رأيتها. هذا الإمام مالك يقول يعني أنا رأيتها وشاهدتها. كان عندنا شاب، وأنا أتكلم بالمعنى يا إخوة بعيد عهد عن القصة، كان عندنا شاب مجتهد في هذا الطلب، حريص عليه، فمات فرأيت العلماء يزدحمون على نعشه. ربيعة وغيره من علماء المدينة في ذلك الوقت، فلما رأى الأمير تزاحم العلماء علماء المدينة في ذاك الزمان على نعش هذا الطالب للعلم الذي كان مجدا يذهب للعلماء وكان قويا في طلب العلم، تأخر الأمير، وكانت العادة أن الأمير هو الذي يصلي على الجنازة، فقال ليصلي عليه أحدكم. فتقدم ربيعة فأم بالعلماء وغيرهم، ثم حمل نعشه العلماء يتزاحمون على نعشه. فلما بلغ به إلى قبره أنزله العلماء في قبره وألحده ربيعة عالم المدينة، والعلماء يناولونه اللبن حتى دفن. فرآه رجل من صلحاء المدينة قد جاء في حالة طيبة وحلة كريمة، فقال هذا ما بلغني به العلم، يعني العلم بلغني جعلني أبلغ هذا المبلغ. فقال وما بلغ بك العلم؟ قال أعطيت بكل باب تعلمته درجة في الجنة، فقصر علمي عن أن أبلغ درجة العلماء، فقال الله زيدوه، فإني أكرم من مات عالما بسنتي أو سنة أنبيائي. فرفعت إلى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه سوى درجتين، درجة الأنبياء عليهم السلام ودرجة صحابة رسول الله وأصحاب الأنبياء المؤمنين، ثم درجة العلماء وأنا في وسطهم. قال مالك رحمه الله وجزاه عن أمة الإسلام خيرا من عباد الله الصالحين العلماء العاملين، حبه فضيلة. قال: فانتشر خبره في المدينة وشاع، واستبشر الناس بخبره، وكان ممن طلب العلم معنا، من فتر عن طلب العلم، فلما بلغه الخبر عاد إلى طلب العلم وأصبح يزاحمنا. هذه القصة يستأنس بها، لا ترتب عليها أحكاما ولا يرتب عليها أمر غيبي، لكنها عظيمة والعلماء يعتبرون مثل هذا. فيا طلاب العلم، عليكم بالجد في طلب العلم، خذوه بقوة، لا تجعلوا العلم أمرا ثانويا وتشتغلوا بأمور بالنسبة لكم ثانوية وإن كانت لأهل العلم فضل. وقفوا حيث يكون مقامكم وخذوا عن العلماء، ما نقول أهملوا هذه الأمور، خذوا عن العلماء واستفيدوا من العلماء وتمسكوا بما يقوله العلماء وخذوا العلم بقوة، أنتم في أمانة وفضل، وأنا منكم، والله لست أعلى منكم، والله وأنا أعلم بنفسي وأنا في ظل العلماء. فوصيتي لنفسي وإخواني جميعا، حتى العوام، حتى كبار السن، أن نأخذ العلم بقوة. فالعلم ما له سن، العلم ليس له سن، والعلم ليس الطلاب الذين يحملون الكتب فقط، طلب العلم مبذول لكل مسلم، كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو امرأة، ممن يحملون الكتب أو يسمعون العلم ويفهمونه من العلماء، كل خير. فيا أحبتي يا فضلاء، الزموا العلم فإنه فضيلة، وخذوه بقوة وتمسكوا به بقوة وجدوا فيه، ولا تتكاسلوا ولا تشغلنكم الشواغل، فإن الفضل عظيم والشأن كريم وما يرجى عند الله أعظم. فأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على هذا، وأن يرزقنا الإخلاص وصدق القول والعمل، وأن يكتب لنا الفضل، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.